قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يقع فيه الظالمون في عرصات يوم القيامة عندما ينجلي الأمر ويظهر الثلج ويبدو كل شيء ماثلا واضحا، ويرون أن أعمالهم التي عملوها في حياة الدنيا لم تغنهم شيئا، وأن الله تعالى لم يتقبلها منهم لأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، ولأنهم عبدوا غير الله، ولأنهم ظنوا أنهم يحسنون صنعا. وإذا بهم في ذلكم اليوم، يوم لا تنفع خلة ولا تنفع شفاعة ولا يمكن الفداء، كما قال جل وعلا في الآية التي قبل هذه الآيات: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. علموا أنهم ليسوا على شيء، وتيقنوا أن الله تعالى لم ينظر إلى أعماله، لأن الله تعالى لا يبالي بعمل المشرك، الله يجازيه على عمله في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فلا نعيم ولا جنة ولا سعادة ولا خير له عند الله. يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، فجعلناه هباء منثورا. لا يبالي الله تعالى به، لأنهم عبدوا مع الله غيره. والله يا إخوان، لو أن طلاب العلم اشتغلوا دائما في بيان الشرك ومعرفة ما هو الشرك لكان لنا في ذلك خير. لما أقول هذا القول؟ أقول هذا الكلام لأن كثيرا منا يقع في الشرك وهو لا يعرف الشرك. هل نحن أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هل مقامنا عند الله تعالى أجل منه؟ إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يلتمس منه أن يعلمه دعاء، فيعلمه النبي أن يدعو دعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. أبو بكر الصديق الذي وزن بالأمة فرجع الأمة، أول رجل دخل في الإسلام، عثمان وغير عثمان في حسنات أبي بكر، لأنه هو الذي دلهم وأرشدهم ودعاهم إلى الإسلام. ومع ذلك أبو بكر يعلمه النبي أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم. أبو بكر يتعوذ بالله يخشى أن يقع في الشرك، وأنا وأمثالي وأضرابي كثير نسجد لغير الله، نطوب بقبور الأولياء والصالحين، ننادي غير الله، نلجأ إلى غير الله. أنا أعتقد بأن الميت يعلم حالي، وأنه يسر إذا عملت خيرا وهو ميت، والنبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أنا إذا ذهبت لأزور ميتا أو صاحب قبر أعتقد بأنه يعلم حالي وألتمس منه، ومع ذلك أقول: لا شرك اليوم. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. يا جماعة، إن الشرك لظلم عظيم، هكذا يقول الله. خرج رسول الله في عام الفتح قاصدا هوازن، وبعد أن انتهى من غزوة هوازن قفل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعود إلى مكة، وبينما هو في الطريق وإذا بالنبي عليه وإذا بالقوم مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام قريبا يرون سدرة المشركون الجاهلية يعلقون عليها أسلحتهم بدعوى أنهم إذا وضعوا السلاح اكتسب قوة. هذه السدرة تهب وتعطي السلاح قوة وحصانة. مسلمة الفتح، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، سدرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم ذات أنواط. ها وهذا الحي من العرب لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم حتى تكتسب قوة ولا تبلى ولا تسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الفكرة أن هذه السدرة ذهب السلاح قوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الجماعة ما قالوا إن السدرة إله أو أنها الله أو أنها تخلق أو ترزق أو تميت أو تحيي، وإنما قالوا واعتقدوا بأنهم إذا علقوا عليها السلاح تقوى السلاح، أصبح ماضيا لا يسلم. هذا الاعتقاد جعلهم يجعلون هذه السدرة كالإله، الإله هو المعبود، وهم قد عبدوا هذه السدرة بتعليق السلاح عليها. اسمح لي أن أقف قليلا. الذي يضع المعبد على يده لما يضعه المعبد، والذي يضع الحلقة من صفر لما يضعها، والذي يضع الزقرة لما، والذي يضع الحجاب لما، والذي يضع عين سن الفيل على الولد الصغير لما، والذي يذهب إلى الصائغ ليأتيه بستين صغيرة، الولد بريء مولود هذا الأسبوع، ما أنبى أسبوع نأتيه بهذه الستين، ندعي ونزعم أن هذه الستين تنفي الأمراض والأوباء وتطرد الجن. أمر آخر، طبيب على جبهة الولد الصغير المولود اليوم، ولد مولود اليوم صليب من الكحل، لما؟ لأي غرض؟ يعني أن الجن إذا أتوا ورأوا هذا الصليب من الكحل على جبين الولد الصغير سايدون الذهاب إلى الشيوخ ليكتبوا لنا حجبا. هذا الحجاب مكتوب بدم الحيض، هذا الحجاب مكتوب بدم الدين على جلد ديل، على جلد حمار، لما؟ لأي غرض؟ حتى لا تصيبني العين. باذنجان أسود، النعل أجلكم الله آخذها وأضعها على سيارتي من خلف أو من وراء، لما؟ لأي غرض؟ يعني يا حسود هذه تدفع عينك، هذا النعل يدفع عين الحسود، الذي يدفع عين الحسود. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، آية الكرسي، لا تريد أن تصاب ببلاء بوسط بشيء من المساء إلى الصباح، من الصباح إلى المساء، اقرأ آية الكرسي، اقرأ أدعية نبوية ماثورة، والله إذا قرأتها وأنت موقن بالله لا يصيبك شيء. تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناظ في حكمك. اسمعوا وتلذذوا يا إخوان بأدعية المصطفى، حجاب، حجاب، زبرة، نعل، باذنجان أسود، باذنجان أسود، شجر قنبق، أذهب وآتي بشجر الطنبق وعلى وضع قطع صغيرة صغيرة حتى يزول مرض القلب، مرض اليرقان، مرض الكبد، هذا لا يزيل شيء، وإنما الذي يزيل ويدفع الأشياء قبل وقوعها. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ماض في حكمك، عدل هي قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أحزاني، أو كما قال رسول الله، هذا الذي يدفع السوء. غير هذا أسكن الدار، وإذا أردت أن أسكن الدار لا بد من ذبيحة مثالة، هذه الذبيحة أذبحها على غير القبلة وعلى عتبة الدار قبل أن نحلها ونسكنها، لا نذكر الله عليها، الدم لا بد أن يراق على العتبة حتى نقتل نحن الساكنين وهي لغير الله وعلى غير القبلة، وهكذا إذا حضرت بير، وهكذا وهكذا. وبحمد الله قد زالت أمور كثيرة بفضل العلم اليوم، وبسبب ما نسمع من المواعظ ومن الأحاديث والمحاضرات، انتزع الناس من كثير من الأمور، من كثير من الأهوال، المصائب، الشر، يؤتى بخروف، امرأة مريضة، رجل مريض، نأتي بخروف نجدي كبير، هذا الخروف والله إذا رأيته تهرب تخاف، معلق عليه سدر ومحلى بحلي فضة وذهب وما إلى ذلك، ويؤتى بهذا الخروف، وتأتي امرأة كاهنة فاجرة فاسقة، يضرب بالدف، ويؤتى بالمريض الذي أصابه الزار ليركب على هذا الخروف أو تركب على الخروف، ويضرب بالسفوف إلى أن تدوخ أو يدوخ المريض، وبعد ذلك يؤخذ هذا الخروف ويذبح على غير القبلة وبغير اسم الله. بالله هذا يا جماعة شرك ولا ليس؟ ونحن نزعم ونقول اليوم لا يوجد شرك، الشرك انتهى في عصر الجاهلية فقط، والنبي يقول عندما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم ذات، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي الله أكبر، إنها السنن قل ثم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويجب على طلاب العلم أن يتقوا الله في العامة. المجارات لا تنفع. يجب علينا طلاب العلم أن نبين الواقع والحقيقة ونضع الأيدي على مواضع الداء. أنا أذهب الليلة أو غدا إلى بقيع الغرقد ليسلم على الشهداء أو على الموتى أو على الصحابة أو على الأولياء وعلى الصالحين. زيارة المقابر مشروعة. من يقول لا تجوز؟ إن نبينا كان يذهب كل ليلة إلى بقيع الغرقد يسلم على الموتى ويقف ويتجه إلى المقابر ويدعو الله تعالى لهم. أنا أذهب هذه الليلة أو غدا وإذا ما وقفت على قبر من القبور أعتقد بأن صاحب القبر يسمعني ويراني ولذا أخاطبه وأقدم له مطالبي وحاجاتي وأعتقد أنني متى ما طلبت منه ذهب إلى الله وأخبر الله ليقضي الله لي حاجتي. أهذا موجود أم لا؟ أهذا حاصل أم لا؟ وقد يقول قائل لا تعترف فتنفرد. لا تعترف، لا تقل هذا الكلام. إن الميت لا يطلب منه، لا تقل هذا. الموتى نحط عليهم الرحال ونحط عليهم المصائب، هم يتحملون عنا وهم يخبرون الله عنا. وهذا عين ما قالت الجاهلية، ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله، ولهذا أنكر الله عليهم وبين الله تعالى أنه العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يحتاج إلى أحد يخبره عن أحوالنا وينبيه عنا. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ وأذكرك بحديث رسول الله وأرجو أن تجعله نصب عينك دائما، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. وإذا تمعنت في هذه الأمور الثلاثة علمت بأن هذه الأمور الثلاثة ليست بناشئة، وإنما هي أشياء قد عملها سابقا، ليست بوليدة بعد موتي ولا حاصلة بعد موتي، وإنما هذه الأمور الثلاثة سبق أن عملها. وتفضل الله تعالى عليه بموالاة ثوابها. الأول صدقة جارية، بنى دار، بنى مسجد، بنى رباط للفقراء، ظلت هذه الدار، هذا المسجد يصلي فيه الناس، يكتب الله تعالى له ثواب ذلك ما دام هذا المبنى قائم. علم ينتفع به، الإمام البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، الدارقطني، الشافعي، الإمام مالك، علماء النحو، علماء الصرف، علماء البلاغة، علماء العقيدة، ألفوا لنا كتب، نأخذ هذه الكتب ونقرأها ويكتب الله تعالى لمن ألفها الثواب، لأنه علم ينتفع به. علم طالبا، أرشد إنسانا، إبان حياته، هذا الإنسان ينشر العلم. لمن ينشر العلم الثواب، ولمن علمه الثواب. وهذا أمر قد سبق أن عمله الميت. ثالثا أو ولد صالح يدعو الله تعالى له، ولد له ولد، ربى هذا الولد، علم هذا الولد، أخذ الله تعالى بيده، أصبح هذا الولد صالحا تقيا يدعو الله تعالى لوالديه في سجوده في أوقات الإجابة. هذا الولد الصالح يحج عن أبويه، يعتمر عن أبويه، يتصدق عن أبويه، يعمل الخير لهما. يأتي أبواه يوم القيامة ويجدان أعمالا كأمثال الجبال: يا رب بما أدركنا هذا العمل؟ بحج ولدك الصالح، بعمرة ولدك الصالح، لك بصدقة ولدك الصالح لك. وبهذا نعلم يقينا أن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نتأكده، لا يجوز لنا أن نزيد على ذلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو الله تعالى له. أما يا أخي يا مسلم يا مسلم، الميت يعلم أنني أتيت إليه ويذهب إلى الرب ليعلم الله عني؟ يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل العقيدة، يا أهل التوحيد، يا أهل ماذا أقول ماذا أقول؟ بالله يعتقد إنسان هذا الاعتقاد؟ حتى يقول القائل عندما يأتي زيارتي مقرب إلى الله يقول له: أنا دفعتك على ربي، دفعتك على جدي، أنا أدفعك على جدي، وادفع جدك على ربي. ما هذا الهراء؟ ما هذا البعد عن الله تبارك وتعالى؟ ولذا يتعين علينا أن نعلم ما هو الشرك لئلا نقع في هذا الشرك، لئلا نقع في هذا الشرك. حتى إننا نرى رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعل من الشرك أن تقول عندما تحلف تحلف بالقبة، يقول النبي هذا شرك، تحلف بأبيك النبي يقول هذا شرك، بجدك بعينك يقول النبي هذا شرك. إذا قلت أبي وأمي وعينك وحماتك وجدك والقبة والكعبة ومسجد النبي وموسى وعيسى، وما أحد يحلف بإزرائيل ملك الموت، ما أحد يعلم بملك الموت، ولكن نحلف بالقبة ونحلف بالكعبة ونحلف بجدك بعينك. الرسول يخبر أن هذا شرك، هذا شرك. يا أخي العلماء يحلفون، الفقهاء الأولياء الصلحاء علماء كبار لا نساوي أمامهم ذرة، تجده يحلف بغير الله وأبيه وأمك وجدك وعينك وحماتك. الرسول قال شرك. قال النبي هذا لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ليه أشرك؟ من أين أتى الشرك؟ وكيف يأتي الشرك؟ يأتي الشرك من ناحية اعلموها يا إخوان، دين الإسلام واضح بين، دين الإسلام يكفي. أنا أخبر بخبر، هذا الخبر أقول لك والله وأحمد الله وأشكره أنني لم أشرب خمرا، بمعنى أشهد الله الذي يعلم السر وأخفى بأنني ما شربت خمر. فهل الله يعلم أنني صادق، يعلم صدقي من كذبي أم لا؟ أنا أشهد الذي يعلم صدقي من كذبي أنني ما شربت خمر، أنني صليت المغرب، أنني ما تعاطيت بالربا ولا بغى. الله يعلم، لا تخفى عليه خافية. والله ما معنى والله؟ معناه أقسم وأشهد الله جل وعلا بأنني ما شربت خمرا. وهل يجوز أن أشهد الله والله تعالى يعلم أنني صادق أم كاذب؟ نعم، أشهد الله الذي يعلم كل شيء. لكن لو قلت والقبة الخضراء والكعبة ومنبر النبي وباب المسجد وجدي وأمي وعمي إنني ما شربت خمر، بالله يا إخوان تأملوا قليلا، هذه الأشياء تعلم تكفيني كلمي؟ ولهذا صار الأمر شركا لأنني أنزلت هذه الأشياء منزلة الله. الله هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو عالم الغيب والشهادة. فعندما أتيت بجماد أتيت بشيء لا يعلم، حتى أنه لا يعلم حال نفسي، لا يعلم مآله، لا يعلم ماذا يقع عليه. فإذا ما أشهدته وقل وعينك وحياتك والقبة الخضراء وفلان وفلان ملك وجبريل، جبريل يعلم الغيب؟ والله جبريل ما يعلم الغيب، وإنما جبريل كما قال الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ويفعلون ما يمرون. وإذا كان جبريل أمين من في السماء لا يعلم غير جبريل من باب أولى وأحرى. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحلف بغير الله تعالى شركا. لما كان شركا؟ لأننا قد اعتقدنا أن غير الله تعالى يعلم علم الله تبارك وتعالى. أمر آخر يجب أن يذكر، إذا قال القائل أنا بالله وبك، أنا على الله وعليك، أنا على الله وعليك. يقول علماء العقيدة هذا شرك، لا تقل على الله وعليك، وإنما تقول على الله ثم عليك، تأتي بكلمة ثم، لأن كلمة الواو العاطفة في لغة العرب تدل على الجمع، على مطلق الجمع. أقول دخل الأمير والوزير، لا نعلم من دخل قبل، هل الوزير دخل قبل أو الأمير دخل قبل، لأننا نتكلم بكلام عرب، وكلام العرب عندما وضعت هذه الحروف الواو الفاء ثم الواو لمطلق الجمع. أنا صليت المغرب والعصر، المغرب بدأت بالمغرب والعصر، لا يقول لي قائل كلام خطأ لأنها لمطلق الجمع، وأنا ما قلت هذا ترتيب، الترتيب العصر ثم المغرب، ولكن أنا أردت أن أخبر بأنني صليتهما كل واحدة في وقتها. أيجوز أن أقول صليت المغرب والعصر؟ نعم يجوز، لأن الواو لمطلق الجمع. ولكن ثم لها معنى آخر، جاء الأمير ثم الوزير. بمجرد ما سمعت جاء الأمير ثم علمت أن الذي بدأ بالمجيء الأمير وبعد مدة وتراخي جاء الوزير، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب والتراخي. أقول صليت العصر ثم المغرب، يعني بدأت بصلاة العصر أولا وبعد مدة من الزمن صليت المغرب. هذا ما يقتضيه، ما تقتضيه لغة العرب. لذا لا تقل أنا بالله وبك، أنا على الله وعليك. إذا قلت أنا على الله وعليك جئت بكلمة الواو بمعنى جعلتني مقام الله، ولا يعلم هل الله قبل أو المخلوق قبل، ولكن تقول أنا بالله ثم بك، أنا على الله ثم عليك، أنا أرجو الله تعالى ثم أرجوك. هذا توحيد، فيه يدخل المرء الجنة، وإذا لم يعلم هذه العقيدة لا يدخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، أنا أصلي صلاة العشاء أو صليت صلاة المغرب. وعندما صليت صلاة المغرب والله الشيخ علي الحديث صلى أنا فاتتني ركعة، وقرأ الشيخ الحديثي في السورة الثانية وأنا أسمع، لكن ما هي الآن؟ راح. وأظن كثير مثلي لا يدرون بماذا قرأ الإمام إلا القليل. صلى الإمام، عندما بدأت أصلي شرح في أمور وغيري شرح في أمور يعلمها هو، سلم الإمام سلم. ولكن عندما أذهب إلى ضريح، إلى زيارة قبر صالح، إلى قبر ولي، أقف بكل خشوع وبكل خضوع وباستكانة وبكاء وتضرع، وأقف خاشعا خانعا خاضعا. الموقف الذي أقف بين يدي الله موقف هزيل. وعندما أقف على قبر ولي وصالح، الله تعالى انظر إلى الخنوع والخشوع والخضوع والتمايل والانحناء وما إلى ذلك. لا تنسني، أنا في جوارك، أنا في عرضك، خذ بيدي. واقع أو غير واقع، يجب علينا أن نعلم هذا. إذا كنت لا تصدق، جب تجول، اذهب انظر إلى أبطال المسلمين اليوم، تبكي دما لا تبكي دمعا عندما ترى ما يجري في المقابر، عندما تسمع الصياح، عندما تسمع الاستهام والسؤال والطلب. والله لقد رأيت بعيني راسي هذه، فقئت إن كنت كاذبا. ضريح عليه مقصورة من حديد أو من صفر، وإذا بفتاة غير بالغة أتي بها وهي ذاهلة مجنونة، وربطت على قدمهم ووضعت على الشباك حتى تستمد العقل من صاحب القبر، يعطيها يشفيها يبريها يخلصها من هذا المرض التي هي فيه. هذا حاصل وموجود. أهذا توحيد؟ أهذه هي العقيدة؟ أهذا معنى لا إله إلا الله؟ أيجوز لنا أن نقول مثل هذه الأمور إن هذه الأمور ليس شركا؟ الذي لا يقول إنها شرك عليه أن يتعلم الشرك. الشرك عبادة غير الله معه، الشرك فرض حق الله لغيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليعلم من يقول إن الشرك الآن لا يوجد في أمة محمد، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات دوس حول ذي الخلطة. الخلطة صنم في دور وأوس وبجيلة وبني مالك، صنم معلوم موضعه. يخبر رسول الله أنه في آخر الزمان يعود الناس إلى ما كانوا عليه من الشرك، وتأتي النسوة يرقصن عند ذي الخلطة وتضطرب ألياتهم عند ذي الخلطة. لهذا قال الله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هؤلاء الظالمون مشركون. وأما المذنبون الذي عمل ذنب غير الشرك، سرق، زنى، شرب خمر، عمل بعض الكبائر، اقرأ حديثا صحيحا على الباب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من عمل الكبير من أمتي يشفعني الله تعالى فيه يوم القيامة. طبعا ما لم يكن شرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما ما عدا ذلك من الذنوب ما لم يستحلها المرء، وسيأتينا الكلام على ذلك في الآيات التالية إن شاء الله تعالى، فإن الله تعالى يشفع الأنبياء والصالحين والأولياء والأولاد والأزواج والإخوان والأحباب في ذويهم إن شاء الله تعالى. والله تعالى يقول: يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملئها هذا الكوكب الأرض الطويل العريض، إذا كانت الذنوب تملأ هذه الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. المهم الشرك، لا تسجد لغير الله، لا تنادي غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر. أنا عندي مريض، إن شفي مريضي الشيخ زارع بحرا وللمهدي والبهوتي والجلجلوتي وكل قوم لهم واحد، وللشيخ أحمد وللشيخ القادري والتباني وللفير، يا فير فيراني مدد، يا غوث غوثاني مدد، له علي بقرة أو خروف أو عجل جزاء أنه شفي مريض. من الذي شفاه؟ المريض الذي شفي من الذي شفاه؟ الله. لا للجلجلوتي ولا للبهوتي، الجلجلوتي والبهوتي والتباني والمهدي والمرغني، نرجو الله تعالى لهم المقام العالي عند الله، ولكن لا يشاركون الله في ملكه، لا يستحقون حق الله جل وعلا، وإنما حق الله له. والله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وما يسمى عبادة لا يجوز أن يكون لغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حالة من أحوال عباده وهو أعلم به، ولا ينبئك مثل خبير. أتعلمون الله بما لا يعلم؟ أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض؟ من الذي قدر الأشياء؟ ومن الذي أمر بوقوعها؟ الذي قدر الأشياء في الأزل الله، والذي أمر بوقوعها وإذا وقعت قضي الأمر الله، لأن عندنا فرق بين القضاء والقدر، وهذا أمر يجب أن يعلم. القضاء ما كتبه الله تعالى على العبد في الأزل، يوم أن قال الله تعالى للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. كتب الله علينا جميعا في الأزل أننا نجتمع عقب صلاة المغرب، نحن الحاضرين نجتمع في ليلة كذا في يوم كذا في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكتابة تسمى قدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدر في الأزل أننا نجتمع، وكتب ولكن لم يصر قضاء، لم يقع الأمر. وعندما كانت ليلة الجمعة وبعد صلاة المغرب وتجمعنا في هذا المقام، قضى الله تعالى علينا أن نجتمع، فكان قضاء الله واقعا. مجرد الكتابة في الأزل تسمى قدر، وعندما جاء الوقت المعين المحدد ووقع الأمر كما أراد الله اعتبر قضاء. قضاء وقدر، القضاء إذا وقع الأمر، القدر إذا كتب في الأزل وقبل صلاة المغرب وقبل أن يسلم الإمام وبعد أن سلم الإمام، كل هذا يسمى قدر. ولكن لما بدأنا نتجمع ووقع التجمع أصبح قضاء وليس والقدر قد وقع. لهذا قد يمنع القدر ولا يقع القدر. الله كتب الشيء وقبل وقوعه يصرفه، لأن هذا الشيء المكتوب معلق بشيء آخر. المصيبة ستنزل على العبد، قدر على العبد أنه تنزل عليه مصيبة وكتب، ولكن كتب من جانب آخر أنه إذا دعا لا تقع، أنه إذا تصدق لا تقع. فإذا دعا الدعاء يمنع القدر، يقول لا يقع القدر، أنا أرفع القدر. يقول أنا أمرت بالنزول، الدعاء يقول لا، أنا مأمور بأن أرفعك. فيتعالجان ما بين السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة، هذا يسمى قدر. وأما إذا وقع الأمر وفقا لما أراد الله ولما كتب في الأجل هذا يسمى قضاء. فاعلموا يا إخوان الفرق بين القضاء والقدر. فالله جل وعلا يخبر عن حال عباده، أقول وهو أعلم به، غير الله لا يعلم حقيقة أمور خلقه وعباده. الأنبياء لا يعلمون، لا ما يعلم إلا ما علمهم الله. الأولياء الصالحون المقربون المتقون ما يعلمون، لا ما يعلمون، لا يعلم الأمور إلا الله تبارك وتعالى. يا أخي الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني الأولياء والصالحون لهم ما يشاءون عند ربهم. وأستدل بهذه الآية على أنهم يعطون ويمنعون ويفعلون ويتصرفون. هذه عجمية، الذي يقول هذا الكلام الأعجمي خير منه. الله تعالى يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، إذا جمعهم الله يوم القيامة وأدخلهم جناتي لهم ما يشاءون عند الرب. وأما أنهم هم الذين يحجبون ويمنعون ويتصرفون ويفعلون ما يشاءون، الله تعالى ما أعطاهم هذا. أما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ أما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ لا يعلم أحوال العباد إلا رب العباد، الذي خلق العباد، الذي خلق الخلق، الذي برأ النسمة يخبر عن الغناء. لولا أن الله يعلم أنني مستحق ما أعطى لهذا، لولا أن الله تعالى يعلم أهليتي واستحقاقي لما فعل بي كذا، كما قال قارون تماما إنما أوتيته على علم عندي. وصف الله تعالى قارون بأن الله تعالى أعطاه مالا جزيلا. قال الله في وقت ذلك حتى إن خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة. خزائن مفاتيحها يحملها رجال أقوياء ينوؤون بحمل خزائن قارون. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أهل، ولولا أنني أهل ما أوتيت هذا، أنا موظف كبير في المرتبة الخامسة عشرة، لولا أنني مستحق لما أوتيت هذا. أنا غني عن الله، غني غني عن الله، من يستغني عن الله؟ من الذي يستغني عن الله؟ كلنا عباد الله وخلق الله، وكلنا في افتقار وحاجة إلى الله. وإنما الله تعالى يجتبنا ويختبرنا ويعطينا، يعطيه منصب، يعطيه مال، يعطيه جاه، يعطيه مكانة اعتبارية مالية بين الخلق. الله يختبر ينظر أيشكر أم يكفر، أيشكر أم يكفر. والله أعطاه الله مرتبة تعالى على الخلق، عذب الخلق قضية بسيطة تقضى في ثواني لا أقضيها إلا بعد 10 أيام. أنا يعجبني ويسرني أنا أقول له اذهب اليوم تعال غدا بعد الغد وما إلى ذلك. وقد قلت لكم قبل مدة طويلة أنني أود وأنصح كل من خوله الله نعمة، كل من عطاه الله شيئا يحتاج الناس إليه، الناس يحتاجون إليه يراجعونه، أن يعلم معنى هذا الحديث الذي أذكره. معنى أحباب، معنى إخوان، الله غيور، الله منتقم جبار، الله يختبر عباده. ينظر عندما أعطى هذا المال العظيم الجزيل أيشكر أم يكفر؟ عندما أعطاه الله المال ترك المسجد، صارت الليالي الحمراء، هذا العام في أوروبا والآخر في أمريكا مع النساء والخمر والحشيش والهيروين والمكيفات، انتهى كل شيء لأن الله أعطاه. الآخر أعطاه الله جاه، أعطاه الله مقام، أعطاه الله مرتبة، أعطاه الله عمل. الله جل وعلا يريد أن يفتنا، يريد أن يختبر أيواكي أيعين أيعمل خير أم لا. ولذا أقول لنسمع هذا الحديث، الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب وغيره. إن لله نعما، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، يعني أن الله تبارك وتعالى أعطاني منصب والرب الناس يراجعونني، فهذه عارية أبقاها الله عندي، يسلط الله العباد يأتون إلي، فإذا شكرت الله وسهلت ويسرت وذللت وعلمت بأن هذا اختبار أبقى الله تعالى هذا الأمر عندي، وإذا تعاليت وتكبرت وتجبرت بعد ذلك الله جل وعلا ينزع هذا الخير مني ويضعه عند آخر. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. لا نتأثر، أوه أعوذ بالله، كل يوم 10 مراجعين 20 مراجع، إيش هذا الأمر؟ ما هذا الحال؟ أنا لا يدخل علي إلا فقراء، لا يدخل علي إيه؟ أنا ما أقضي، ما أستطيع أرتاح. يا أخي الراحة في القبر راحة طويلة عريضة، وأنا وأنت مأمورون بهذا العمل، ونقتضي عليه قرشا وفلسا ودرهما ودينارا، الله يسألنا عن ذلك يوم القيامة. هذه فتنة، الله يفتن عباده، يختبر عباده لينظر أيشكرون أيصبرون أم أنهم يتعالون ويتكبرون. رزق المال، رزق الولد، رزق الشيخ. ولذا قال الله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا لولا أنني أهل أنا أحمل ليسانس بكالوريوس، ولهذا أنا أستحق كذا وكذا، لا أنا معي ماجستير ودكتوراه وأنا طبيب وأنا مهندس وأنا جيولوجي، والناس يجب عليهم أن يحترموني ويقدروني ويعلموا مكاني. والله يا أخي أنت تغمس في الظلام ما حد داري عنك، إذا علم ما علم عنك من بالمدينة من في مكة ومن في الشام والعراق ومصر وأرض الله الواسعة، والله ما يدرون فين أنت. صحيح ولا لا؟ والله ما يدرون من أنت ولا يحتاجون إليك، والناس أغنياء عنك، ومتى ما رأوني على هذا الحال وبهذه الأخلاق الناس تباعدوا عني، ولو كانت لهم حاجة لما افتقروا إلي ولا يريدون أن يقدموها إلي. غني، الزكاة واجبة، يأتي وقت الزكاة ويتعالى على الخلق، أنا لا أعطي هذا وأعطي هذا، وهذا اذهب وأنت ارجع وافعل كذا وكذا، أنا غني أموالي كثيرة، لكن الفقراء أزعجون يا أخي، أتعبون ليل ونهارهم عندنا، هذا يسأل وهذا يسأل، أنا أتيت على علم عندي. قال الله تعالى: بل هي فتنة، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهل قرأت قصة الأعمى والأقرع والأبرص الذين شفاهم الله وعافاهم؟ أعمى وأقرع وأبرص، أراد الله أن يختبرهم، شفاهم الله من المرض، اختبرهم الله بإرسال ملك، أتى إلى الأقرع وأتى إلى الأبرص وأتى إلى الأعمى. الأقرع تكبر والأبرص تكبر، أعطاني الله أجل طيب وأعطاني الله كذا وكذا، وأنا يعني أنا على مستوى. الملك قال لو تذكر أنت كنت كذا وكنت كذا وما أعطاك. قال لا، الأعمى لما جاء يسأله الملك تواضع، قال تعالى أنا كنت على فقر وعلى جدة وعلى حاجة وكنت على كذا، الله أكرمني وأعطاني ومن علي وتفضل علي، خذ وافعل. شكر الله لهذا وعاد الله الاثنين على ما كان عليه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، يعني الله، الكلام كلام الله ليس كلام النبي، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم عندي، استكبر. وفي الآية الأخرى المشابهة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يطلبون غير الله، يلجؤون إلى غير الله، يسجدون لغير الله، يتضرعون لغير الله وينسون الله، وعندما تأتي الملمات والحاجات يطلبون الله. الله حكى لنا واقع هؤلاء القوم، وبصراحة واقع هؤلاء القوم، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام المر، هذا الواقع الذي ذكره الله وحكاه عن هؤلاء القوم خير من واقع بعض الناس اليوم، خير من واقع بعض الناس اليوم. اسمع ما يقول بعض الناس اليوم: إذا كنت في غم وكم إذا كنت في غم وهم وكربة فنادي آتيك بسرعة، إذا كنت في غم وهم وكربة لا تدعو الله، لا تلجأ إلى الله، لا تطلب الله، وإنما نادني يا مريدي يا تلميذي، نادني أنا آتيك وأنقذ بسرعة. يكذبون على المهد، يكذبون على المرغني، يكذبون على الصالحين والأتقياء، يقول قال المرغني أو المهدي أو التباني أو الصالحيناني: إذا كنت في غم وفي هم وغم وكربة فنادني يا مرغني آتيك بسرعة. كذابين على المرضى، الصلحاء لا يقولون هذا الأمر، وإنما أهل الأهواء والمحتالون الأكالون المضلون المفسدون الذين ينقلون الناس من العقيدة إلى الشرك من التوحيد عبادة الله إلى عبادة غير الله يلقنون الناس هذا الكلام. الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإبراهيم الخليل عليه السلام تمالى عليه نمرود وأبوه والخلق جميعا، أججوا نيران، أتوا بالمنجنيق، وضعوا إبراهيم على المنجنيق، يرفعون إبراهيم إلى علي موضع عالي ويلقون أججوا النار، يريدون أن يلقوا الخليل عليه السلام. يعترض له جبريل بين السماء والأرض: يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، ألك حاجة؟ تريد حاجة يا إبراهيم؟ الآن أعينك. جبريل يعين، يحمل هذه النار والأرض ومن فيها ويلقيها في موضع نائي كما فعل في قوم لوط، حمل الأرض إلى علي وألقاها بأمر الله. ألك حاجة؟ هذا وقت الحاجة، وقت الضر، وقت الكربة. يا جبريل اقلع الأرض، أو على أقل تقدير انثني عنهم بعيدا. اسمع، الموحد صاحب العقيدة الذي يعلم معنى لا إله إلا الله، الخليل الذي نال خلة الله، قال لإبراهيم، قال لجبريل: أما إليك فلا، أنا ما لي حاجة عندك، أنا حاجتي إلى الله. ألك حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا، أنا حاجتي إلى الرب. وهو يقول: إذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه عقيدة إبراهيم. عندما نجح في الاختبار قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاءت الأخبار الصحيحة أن الله جعل النار برد وسلام، وأتي إبراهيم بكرسي ومخرفة بستان من نار بكيف عليه الصلاة والسلام، إلى أن التهمت النار كل شيء إلا إبراهيم. وإذا بإبراهيم على الكرسي، وإذا بحديقة غناء، وإذا بإبراهيم عليه السلام سليم، ما أصابه شيء، وما حول إبراهيم قد احترق. أنفعهم هذا؟ أدعاهم إلى عبادة الله؟ أدعاهم إلى أن لا يشركوا بالله؟ الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالطلب إزالة الضر وإجزاء النفس، ذاك أمر بيد الله تعالى، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فإذا ذكر الله لا يذكر غيره، وإذا عبد الله لا يعبد غيره، وإذا سئل الله لا يسأل غيره، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما هؤلاء القوم يدعون في الرخاء غير الله، ويدعون الله جل وعلا بالشدة. وفي زمننا هذا بصراحة في الرخاء يدعى غير الله، وفي الشدة يدعى غير الله. اضطربت السيارة، اضطربت الطائرة، مطبات جوية، يا عبد القادر، يا جلجلوتي، يا شيخ أحمد، يا مرغني، يا مهدي، يا ويا ويا ويا، ولا تسمع من يقول يا الله، ولا تسمع من يقول يا الله إلا من شاء الله. وإذا قلت يا قوم قولوا يا الله، يقول لك الشيخ عبد القادر: لي ما نقوله، ما نادي، والله المستعان. ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.